أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أتيت إلى هذه البلاد المباركة فمن الله علي بحضور مجالس أهل العلم والاجتهاد في الطاعة أكثر بكثير مما كنت عليه، وأخشى إن عدت إلى بلدي أن أصاب بالفتور وربما الوقوع في المعاصي، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. أسأل الله لي ولك وللجميع الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والتوفيق لما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بتحصيل العلم النافع وذوق حلاوة العلم والهناءة بمجالس العلم والانتفاع بمجالسة أهل العلم والترقي في درجات الإيمان ورتبه من خلال المجالس، مجالس الإيمان ومجالس الذكر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، أي حلق العلم، حلق الحلال والحرام. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فليستعد بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في المحافظة على هذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به، وأن يبذل الأسباب التي يكون بها الثبات على الحق والهدى. فإذا رجع إلى بلده يحرص على أولا العبادة والمواظبة عليها والعناية بها والتبكير للمساجد والجلوس فيها والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، يحرص على ذلك أشد الحرص. وثانيا يحرص على مصاحبة الأخيار وملازمة الصالحين ومجالستهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو من يجالس، فيتحرى الأخيار والصلحاء ومن يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وثالثا يحرص على البعد عن الأماكن التي تثير الشهوات أو تثير الشبهات، يبتعد عنها ويسد المنافذ الموصلة إليها. أما أن يغشى تلك المجالس ويريد لنفسه ألا يبتل ببلالها، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا لا يكون. والجليس مؤثر في جليسه ولا بد، فيحرص على تخير الرفقاء والجلساء، وأيضا يكثر من الدعاء. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن: ربنا ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات العظيمة ويواظب عليها، والله عز وجل وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل لا شريك له. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يشرع للنساء زيارة القبور؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زوارات القبور. ومعنى زوارات أي زائرات، معنى زوارات القبور أي زائرات القبور، وهذا فيه لعن. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة منهية عن زيارة القبور، وأن زيارة القبور إنما هو خاص بالرجال فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الالتفات في الصلاة دليل على عدم الخشوع والإحسان؟ الالتفات في الصلاة هذا جزء من صلاته ذهب عنه، جزء من صلاته ذهب عنه وانفلت منه، فيحرص الإنسان في صلاته ألا يلتفت ولا ينظر إلى السماء إلى العلو ولا ينشغل بأي أمر آخر، لا بشاغل يتعلق ببصره ولا أيضا بالشواغل القلبية وهي أعظم. قد يكون الإنسان في صلاته لا ينظر إلا إلى موضع السجود ولكن القلب منصرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن وخاصة عند كل ختمة للشخص الميت؟ الصحيح أن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت لا دليل واضح عليه في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في هذه المسألة قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي الحديث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالذي يصل ثوابه إلى الميت ما جاءت النصوص دالة على وصول إلى الميت، مثل الدعاء للميت، ومثل الصدقة عن الميت، ومثل الحج والاعتمار عنه، هذا كله ورد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ترفع الأيدي في صلاة الجنازة؟ هذه مسألة خلافية، هل ترفع الأيدي في صلاة الجنازة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من يرى أن السنة فيها رفع اليدين مع كل تكبيرة، ومنهم من يرى أن السنة عدم الرفع وإنما يكبر بدون رفع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج عند التحلل الأصغر نزع لباس الإحرام ولبس الثياب العادية وبعدها القيام بطواف الإفاضة؟ نعم، يوم العيد يوم النحر إذا رمى الحاج وحلق حلق شعر رأسه أو قصر من شعره فإنه بذلك يكون تحلل التحلل الأول، فيلبس المخيط ويعود إلى ثيابه المعتادة ويذهب إلى البيت ويطوف بثيابه ويتطيب، لأنه قد تحلل بالرمي والحلق التحلل الأول. وعائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، تطيب قبل أن يطوف صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى التحلل الأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أيهما أفضل في الإحرام، الحلق أم التقصير، علما أن الفترة بين الإحرام والحج قصيرة لا تكفي لإنبات فيما الشعر. يتعلق بالعمرة، إذا كانت عمرة الإنسان قريبة من حجه فإنه يقصر حتى يبقي شعر أو الجزء المتبقي من شعر رأسه ليحلقه يوم النحر. فإذا كانت العمرة قريبة من الحج فإنه يقصر حتى يبقي شيئا من شعر رأسه ليحلقه يوم النحر. أما إذا كانت المسافة بعيدة وهناك وقت لينبت شعر رأسه فحلقه له أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة القرآن الكريم جماعة؟ قراءة القرآن الكريم جماعة بحيث يكون الأداء واحدا والصوت واحدا هذا لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان المقام مقام تعليم، إذا كان المقام مقام تعليم فقط ليتعلم ويسمع تلقين المقرئ له ولغيره، كأن يكون يقرأ اثنين معا أو ثلاثة معا في وقت واحد حتى يتقنون القراءة والأداء، فهذا لا بأس به. أما أن يكون ذلك يفعل تعبدا وتقربا لله عز وجل فهذا مما لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جئت حاجا عن والدي المتوفى رحمه الله بعد أن حججت لنفسي، فهل يجوز لي أن أعتمر لوالدتي وهي كبيرة في السن ومريضة؟ إذا كانت والدتك ليست قادرة بدنيا، على أداء الحج أو أداء العمرة، فلك أن تعتمر عنها وأنت مأجور على ذلك، وهذا من بر من برك بها وإحسانك إليها. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لي تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز، وإن كان الأولى إذا كنت نشيطا وصحيحا وقويا أن تأتي بطواف الإفاضة مبكرا به في يوم النحر وتبادر إلى أدائه وتتحلل التحلل الكامل، ويكون طواف الوداع عند إرادة المغادرة لمكة في تمام الحج ونهايته، وتأخيره لا بأس به. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.